تعالى منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم. كنا من قبل رددنا على الصحفي إبراهيم عيسى بخصوص رواية دعاء السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبعد أن أثبتنا أنه لا يفقه شيئا في الإسلام العظيم رددنا عليه أيضا في مسألة الحجاب، وأثبتنا له أنه أيضا يجهل كل شيء عن العلوم الإسلامية، عن القرآن وعن السنة، عن منهج علماء الأمة في الاستدلال من الكتاب والسنة. واليوم بإذن الله عز وجل نرد عليه في شبهة ما أراد بها هذا الشخص إلا الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المرة إبراهيم عيسى لم يأتي بكتاب مكذوب ومفترى على أحد علماء الأمة مثل كتاب الإمامة والسياسة المفترى كذبا وزورا على الإمام ابن قتيبة، بل أتى بكتاب مؤلفه فاسق ماجن، وهو كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. وقبل أن نرد على إبراهيم عيسى فيما قاله تعالوا لنسمعه أولا ثم نعود فنرد عليه بإذن الله عز وجل. كان طبيعي بقى أن السيدة عائشة التي تبدي رأيها وموقفها مما يحدث من ولاة عثمان، حتى أن أحد الولاة العثمان بن عفان في الكوفة راح صلى بيهم الصبح سكران في الجامع، وبعدين بعد ما خلص الصبح قال لهم الصبح ركعتين بس أزودها السنة فايق قوي وفريش النهاردة، يعني حاجة من النوع ده يعني حصل. فأثارت يعني حفيظة الصحابة على رأسهم طبعا السيدة عائشة، وكان طبيعي جدا أن يلجأ الشاكون من عثمان أو من حكم عثمان إلى بيت عائشة. لجأوا الكثير من كبار الصحابة، لكن هم لجأوا إليها بعد أن قدموا، وكثير من أصحاب الشكوى قدموا على الخليفة، فتبرم منهم الخليفة أو حاشية الخليفة، وحصل اتهام من الأهل ومواطني مصر يعني ضد حاكمها وواليها من قبل السيد عثمان. فطول ما كانوا يروحوا يلاقوا الباب مسدود عند عثمان يستجيروا بمين؟ يستجيروا ببيت النبي. مين في بيت النبي؟ السيدة عائشة. فعثمان بقى يقعد يسمع من هذا من بيت سيدنا محمد صوتا وكلاما فيه بعض الغلظة، ويجيله بقى من ناحية بيت عائشة وكلام عائشة يعني انها في اجتماعات المحتجين، ويقول لك هو ايه الم يجد فساق اهل العراق بل جهل الا بيت عائشه. فسمعت السيده عائشه هذا الكلام، فقيل انها رفعت نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم النعل بتاعه، وقالت تركت سنه رسول الله صاحب هذا النعل يعني. وتسامع الناس فجاءوا حتى ملأوا المسجد، فمن قائل أحسنت ومن قائل ما للنساء وهذا، حتى تضاربوا بالنعال. أول خناقة، أول معركة أهلية جرت بين المسلمين للأسف، ويعني وفيهم من فيه، كانت في مسجد رسول الله، وكانت معركة بالنعال. وهذا أمر يفتح لنا قوسا كبيرا في موقف السيدة عائشة بقى من عثمان ومن موقعة الجمل. زي ما سمعنا مع حضراتكم إبراهيم عيسى أتى بهذه الرواية ليطعن بها في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى شوية التحابيش السخيفة اللي هو بيحبش بها الرواية تجعل المستمع يظن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم ضوابط شرعية في التعامل مع بعضهم البعض. لقد بحثت عن هذه الرواية كثيرا كثيرا فلم أجدها إلا في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وفي كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، وفي الكتب الشيعية. وكل الكتب بما فيها شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد كلهم ينقلون هذه الرواية من كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. تعالوا نفتح الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، طبع الدار صادر في بيروت، الجزء الخامس، صفحة رقم 87. قال أبو الفرج: أخبرنا أحمد قال حدثنا عمر قال حدثنا المدائني عن الوقاصي عن الزهري قال: خرج رهط من أهل الكوفة إلى عثمان في أمر الوليد، فقال: أكلما غضب رجل منكم على أميره رماه بالباطل، لئن أصبحت لكم لأنكلن بكم. فاستجاروا بعائشة، وأصبح عثمان فسمع من حجرتها صوتا وكلاما فيه بعض الغلظة، فقال: أما يجد مراق أهل العراق وفساقهم ملجأ إلا بيت عائشة؟ فسمعت فرفعت نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: تركت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب هذا النعل. فتسامع الناس فجاءوا حتى ملأوا المسجد، فمن قائل: أحسنت، ومن قائل: ما للنساء ولهذا، حتى تحاصبوا وتضاربوا بالنعال. ودخل رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان فقالوا له: اتق الله ولا تعطل الحد واعزل أخاك عنهم. فعزله عنهم. وللرد على هذه الأكذوبة أقول: من المعلوم لكل طالب علم أننا لا نثبت قولا ولا فعلا ولا صفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأحد أصحابه أو لأحد التابعين إلا بالسند الصحيح المتصل إليه. تعالوا نفتح كتاب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، طبعة مؤسسة الرسالة، الجزء التاسع، صفحة رقم 188. قال يحيى بن سعيد: لا تنظروا إلى الحديث، ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد. تعالوا نفتح صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله، طبع الدار طيبة. هنقرأ من المقدمة، صفحة رقم 4. قال الإمام مسلم: باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. وتحت هذا العنوان يقول الإمام مسلم: واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. وهذا الكلام يعني أنه لا يجوز أن نحتج بخبر إلا إذا كان صحيحا، وألا يكون رواة هذا الخبر من أهل التهم أو من أهل البدع. وفي صفحة رقم 8 يقول الإمام مسلم: باب في أن الإسناد من الدين. وروى عن محمد ابن سيرين أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وعن ابن سيرين أيضا أنه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. فعلينا الآن أن ننظر إلى أهل هذا الإسناد الذي ذكره أبو الفرج الأصفهاني في كتابه، لنعلم هل هذه الرواية التي يستدل بها إبراهيم عيسى صحيحة أم غير صحيحة. هنبدأ أول شيء بصاحب الكتاب أبو الفرج الأصفهاني. هل أبو الفرج الأصفهاني من الرجال الذين يعتمد نقلهم عند علماء الحديث أم لا؟ تعالوا نفتح كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم للإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله، طبع الدار الكتب العلمية، الجزء الرابع عشر، صفحة رقم 185. قال علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم بن عبد الرحمن بن مروان أبو الفرج الأصفهاني الكاتب. قال عنه ابن الجوزي: أنه كان يتشيع، يعني كان ينتحل مذهب الشيعة. قال ابن الجوزي: ومثله لا يوثق بروايته، فإنه يصرح في كتبه بما يوجب عليه الفسق ويهون شرب الخمر، وربما حكى ذلك عن نفسه. ومن تأمل كتاب الأغاني رأى كل قبيح ومنكر، اللي يقرأ في كتاب الأغاني يرى فيه كل قبيح ومنكر. يبقى هذا الرجل لا يوثق بروايته، وقال كلاما في كتبه يوجب هذا الكلام عليه الفسق. تعالوا نفتح كتاب تاريخ مدينة السلام للإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، طبع الدار الغرب الإسلامي، المجلد 13، صفحة رقم 337، علي بن الحسين أبو الفرج الأموي الكاتب المعروف بالأصبهاني أو الأصفهاني. نقلب صفحتين، صفحة رقم 339. قال الخطيب البغدادي عن أبي محمد الحسن ابن الحسين النبختي أنه كان يقول: كان أبو الفرج الأصبهاني أكذب الناس. يبقى الحسن ابن الحسين النبختي يقول أن أبا الفرج الأصبهاني صاحب كتاب الأغاني كان أكذب الناس. رجل قال عنه العلماء أنه كان أكذب الناس، أنا اللي خليني أثق في روايته؟ تعالوا نفتح كتاب معجم الأدباء لياقوت الحموي، طبع الدار الغرب الإسلامي، الجزء الرابع، صفحة رقم 1709. قال: وكان أبو الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني من ندماء الوزير أبي محمد الخصيصين به، وكان وسخا قذرا لم يغسل له ثوبا منذ فصله إلى أن قطعه. يعني مش بس كذاب، ده كان وسخا قذرا، يلبس التوب من يوم ما يفصله ما يقلعوش إلا لما يتقطع عليه. طيب أبو الفرج الأصفهاني روى هذه الرواية عن من؟ روى هذه الرواية عن أحمد ابن عبد العزيز الجوهري. مين أحمد ابن عبد العزيز الجوهري؟ رجل مجهول الحال، لا نعرف عنه شيئا. تعالوا نفتح كتاب دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسياسته الإدارية، تأليف عبد السلام ابن محسن آل عيسى، الجزء الأول، صفحة رقم 210. هو بيتكلم على إحدى الروايات التي فيها أبو الفرج الأصفهاني، والذي يروي عنه هو أحمد ابن عبد العزيز الجوهري، فقال: وفي هذا السند أحمد ابن عبد العزيز الجوهري شيخ أبي الفرج الأصفهاني لم أجد له ترجمة. فهو يعتبر مجهول الحال عند علماء الحديث، والمجهول لا يحتج به عند علماء الحديث. تعالوا نفتح كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، تأليف الشيخ أحمد محمد شاكر، طبع الدار الكتب العلمية، صفحة رقم 92. فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. يبقى أحمد ابن عبد العزيز الجوهري لا تقبل روايته. إذن عندنا الآن علتان في هذه الرواية: مؤلف الكتاب أبو الفرج الأصفهاني من أكذب الناس، وشيخ أبو الفرج اللي هو أحمد ابن عبد العزيز الجوهري مجهول الحال. العلة الثالثة في هذه الرواية: الوقاصي الذي يروي عن الزهري كذاب. إيه الدليل أنه كذاب؟ تعالوا نفتح كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للإمام الحافظ أبي الحجاج المزي عليه رحمة الله، طبعة مؤسسة الرسالة، الجزء 19، صفحة رقم 425. عثمان ابن عبد الرحمن ابن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص القرشي الزهري الوقاصي روى عن حماد ابن أبي سليمان وسابق البربري، الصفحة اللي بعديها، ومحمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. يبقى هذا الوقاصي هو نفسه اللي بيروي عن الزهري. ماله بقى الوقاصي؟ ننزل تحت. قال إبراهيم ابن عبد الله ابن الجنيد عن يحيى بن معين: لا يكتب حديثه، كان يكذب. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: ضعيف. وقال في موضع آخر: ليس بشيء، ما يسويش حاجة. وقال علي بن المديني: ضعيف جدا. وقال إبراهيم ابن يعقوب الجزجاني: ساقط. الكلام ده كله على الوقاصي. وقال يعقوب بن سفيان: لا يكتب حديثه أهل العلم إلا للمعرفة ولا يحتج بروايته. وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث ذاهب. وقال البخاري: تركوه. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال الترمذي ليس بالقوي، وقال النسائي متروك، وقال في موضع آخر ليس بثقة ولا يكتب حديثه. أنا اللي خليني أقبل رواية شخص كهذا عشان أطعن بها في الصحابة رضي الله عنهم. يبقى إلى الآن ثلاثة علل في هذه الرواية. العلة الرابعة أن الوقاصي يروي هذه الرواية عن الزهري، والزهري أصلا لم يدرك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولا عثمان بن عفان، ولم يدرك هذه الواقعة أصلا. إذن فهناك انقطاع بين الزهري وبين هذه الواقعة، وهذا من الزهري يعد إرسالا، ومراسيل الزهري باتفاق العلماء غير مقبولة. إيه الدليل؟ تعالوا نفتح كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل للإمام الحافظ صلاح الدين العلائي عليه رحمة الله، طبعة عالم الكتب صفحة رقم 90. قال أحمد ابن أبي شريح: سمعت الشافعي يقول: يقولون نحابي، ولو حابينا أحدا لحابينا الزهرية، وإرسال الزهري ليس بشيء. يقولون أننا نجامل، نتهاون مع بعض الرواة، ولو كنا نتهاون ونجامل لجاملنا الزهري، ولكن إرسال الزهري ليس بشيء، وذلك أن نجده يروي عن سليمان بن أرقم. وقال أبو قدامة عبيد الله ابن سعيد: سمعت يحيى بن سعيد يعني القطان يقول: مرسل الزهري شر من مرسل غيره. يبقى مراسيل الزهري ليست مقبولة عند علماء الحديث، لكن الروايات التي يرويها الزهري بسند صحيح متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة مقبولة قولا واحدا. أما المراسيل فكما بينا لحضراتكم أنها غير مقبولة. يبقى احنا الآن عندنا أربع علل في هذه الرواية. العلة الأولى: مؤلف الكتاب كذاب، بل هو أكذب الناس. العلة الثانية: أحمد ابن عبد العزيز الجوهري مجهول الحال. العلة الثالثة: الوقاصي كذاب. والعلة الرابعة: إرسال الإمام الزهري هذه الرواية. وإن كنت أعتقد أن الرواية لم تصل للزهري أصلا، بمعنى أن الوقاصي أو أبو الفرج الأصفهاني أحدهما افترى هذه الرواية بهذه الألفاظ على الزهري رحمه الله. طيب، كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، أنا ذكرت في أول الحلقة أنه كان ينقل هذه الرواية عن كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. تعالوا نفتح الكتاب أمام حضرتكم على الشاشة: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، مجلد التاسع، طبعة دار الجيل، صفحة رقم 232. قال أبو الفرج: وحدثني أحمد، قال حدثنا عمر، قال حدثنا المدائني عن الوقاصي عن الزهري قال، وبعد كده ذكر هذه الرواية المكذوبة. ثم إن هذه الرواية تحمل في داخلها دليل كذبها، بمعنى أنه لا يعقل أبدا أن عثمان بن عفان، وهو من هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذو النورين، زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب بئر روما، ومجهز جيش العسرة، الخليفة الراشد الثالث الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هل يعقل أن هذا الرجل العظيم الكريم يسمح لهذا الوالي الذي يسمى الوليد بشرب الخمر؟ وهل سيسمح له بعد أن يشرب الخمر أن يصلي بالناس؟ وهل يعقل أن يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه هذه الكلمة، كلمة: أما يجد مراق أهل العراق وفساقهم ملجأ إلا بيت عائشة؟ أليس هذا طعنا في أم المؤمنين رضي الله عنها؟ هل يعقل أن تكون أخلاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه البشاعة؟ هل يعقل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع عثمان ويجعل أمره متبوعا ورأيه مسموعا، كما في الرواية التي ذكرتها لكم منذ قليل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ هل يعقل أن عثمان بن عفان هذا الرجل المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعطل حدا من حدود الله عز وجل من أجل أحد أقربائه؟ لا شك ولا ريب في كذب هذه الرواية وبطلانها، بل لا أشك لحظة أنها من وضع زنديق رافضي خبيث. ومما يدل على كذب هذه الرواية أن أصلها الصحيح رواه البخاري في صحيحه، ولكن ليس فيه هذه الأكاذيب التي يذكرها أبو الفرج الأصفهاني. ترى نفتح صحيح البخاري أمام حضراتكم على الشاشة، طبع الدار ابن كثير، صفحة رقم 908، حديث رقم 3698، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أن عبيد الله ابن عدي ابن الخيار أخبره أن المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث قال: ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد؟ فقد أكثر الناس فيه. فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، قلت: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال: يا أيها المرء منك؟ قال معمر: أراه قال: أعوذ بالله منك. فانصرفت فرجعت إليهما، إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد. قال: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. فقال عثمان: أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به، وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت: بلى. قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلد فجلده 80. حد هنا شايف تضرب الصحابة بالنعال؟ حد شايف أن عثمان بن عفان قال: أما يجد مراق أهل العراق وفساقهم ملجأ إلا بيت عائشة؟ حد شايف في أي استخفاف أو استهزاء أو سخرية من الصحابة كما قال إبراهيم عيسى مستدلا بهذه الرواية المكذوبة الباطلة؟ مفيش. وأنا لست أدري ما هي المصلحة في أن يترك إبراهيم عيسى الروايات الصحيحة ويذهب إلى كتب الفساق المجان الكذابين أمثال الأصفهاني ليستدل بكتبهم على تجريح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي المصلحة؟ لماذا تترك السنة الصحيحة والسيرة الثابتة إلى غيرها من كتب الكذابين ليستخرج ما بها من أكاذيب، ثم تنسب هذه الأكاذيب للصحابة؟ ما هي المصلحة إلا إذا كان هناك غرض خبيث للنيل والطعن في عدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نفتح صحيح البخاري، صفحة رقم 903، حديث رقم 3673، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب، مثل جبل أحد ذهبا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الصحابة في السماء، وليس لأحد أن يطعن فيهم أو أن ينتقص من قدرهم أبدا. فالصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، والطعن فيهم طعن في المنقول، والطعن فيهم يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يربي أصحابه، وهذا هو هدف هذه الحرب الشرسة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله الله في الصحابة، اتقوا الله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.